نعم نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. تسمح لي بسؤال؟ تفضل. بالنسبة للجمع بين الاشتراك والركن الواحد، ماذا تقول فيه؟ الجمع بين ايش؟ الأذكار في الركن الواحد مثل الركوع. الأصل عدم الجمع. في كتاب في صلاة النبي ما في الطريق، يعني لو تذكر الدليل. اقرأ صفة الصلاة وبعد ذلك تسأل. طب الدليل ما دليلك؟ لا تسأل الآن عن الدليل، أنت اقرأ صفة الصلاة. قرأته طيب ما فهمت. الآن ليس وقت التطويل في البحث، فيما بعد إن شاء الله تقرأ النص ونتفاهم نحن وأنت. وإياك، والسلام عليكم. يا الله يا كريم، أتيت بشيء؟ نعم. شفت هنا عبد اللطيف؟ نعم.